بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك وعلمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آلاء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم اجعلنا ممن اتبع القرآن فقاده إلى رضوانك والجنة، ولا تجعلنا ممن اتبعه القرآن فزجهه في قفاه فألقاه في النار. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، وفعنا به يا رب العالمين، واجعله شفيعا لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الأطهار إلى يوم الدين. وبعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مع لقاء جديد من هذه المجالس المباركة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها، وأن يجعلها حجة لنا لا علينا، وأن يجعلها في موازين حسناتنا وحسناتكم وحسنات الشيخ، اللهم آمين. لا يزال اللقاء موصولا مع هذا الكتاب المبارك، تفسير القرآن الكريم للشيخ السعدي رحمة الله تعالى عليه. وكنا وصلنا بفضل الله وبحوله وبطوله وبقوته إلى قول الله سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. تفضل عم الشيخ مصطفى. يقول تعالى: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، تدل على الحق وعلى صدق الرسل، فتيقنوها وعرفوها، فلم يقوموا بشكر هذه النعمة التي تقتضي القيام بها، بل كفروا بها وبدلوا نعمة الله كفرا، فلهذا استحقوا أن ينزل الله عليهم عقابه ويحرمهم من ثوابه وسمى الله تعالى كفر النعمة تبديلا لها، لأن من أنعم الله عليه نعمة دينية أو دنيوية فلم يشكرها ولم يقم بواجبها اضمحلت عنه وذهبت وتبدلت بالكفر والمعاصي، فصار الكفر بدل النعمة. وأما من شكر الله تعالى وقام بحقها فإنها تثبت وتستمر ويزيده الله منها. وهذا معروف متواتر في أخبار الله سبحانه وتعالى في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والآيات في هذا كثيرة متشابهة. ولذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها فبئس القرار. وقال الله سبحانه: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. وهذه قصة سبأ، القصة العجيبة. وانظر كيف بدل الله سبحانه وتعالى حالهم من حال إلى حال. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية: جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له،

وإنما العلامة على محبة الله سبحانه وتعالى هو قرب الإنسان من ربه، فإذا أعطاك وأقربك منه فإنه يحبك، وإذا منعك وأقربك منه فإنه يحبك. وهذا سليمان عليه السلام يملكه الله سبحانه وتعالى ملكا لا يعطيه لأحد من بعده، فيطرح سليمان نفسه على عتبة عبودية ربه سبحانه وتعالى. وهذا أيوب عليه السلام يمكث في البلاء ما شاء الله له أن يمكث، ومع ذلك لا يخرج عن عبادة ربه سبحانه وتعالى. أما الكافرون والعياذ بالله فإنهم يسخرون ويستهزئون ويتنقصون من المؤمنين، ولذلك تكون العاقبة للمؤمنين ويكون الجزاء من جنس العمل، فيجلس المؤمنون يوم القيامة على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. لذلك يقول ربنا هنا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. فالله سبحانه وتعالى يرفع المؤمنين ويعزه، فإذا رفعك الله أعزك بالإيمان، فإياك أن تخضع نفسك لقوانين الكافرين ولقوانين الدنيا والعياذ بالله. والله يرزق من يشاء بغير حساب، ففضله سبحانه وتعالى واسع وخزائنه سبحانه وتعالى ملأ. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفيض علينا من رحماته ومن بركاته ومن رزقه ومن جوده وكرمه، اللهم آمين. قال ثم قال سبحانه كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. كان على الكفر والضلال والشقاء ليس لهم نور ولا إيمان، فرحمهم الله تعالى بإرسال الرسل إليهم مبشرين من أطاع الله بثمرات الطاعات من الرزق والقوة في البدن والقلب والحياة الطيبة، وأعلى ذلك الفوز برضوان الله والجنة، ومنذرين من عصى الله بثمرات المعصية من حرمان الرزق والضعف والإهانة والحياة الضيقة، وأشد ذلك سخط الله والنار. وأنزل معهم الكتاب بالحق، وهو الإخبارات الصادقة والأوامر العادلة، فكل ما اشتملت عليه الكتب الإلهية فهو حق، يفصل بين المختلفين في الأصول والفروع. وهذا هو الواجب عند الاختلاف والتنازع، أن يرد الاختلاف والتنازع إلى الله وإلى رسوله، ولولا أن في كتابه وسنته وسنة رسوله فصل النزاع لما أمر بالرد إليهما. ولما ذكر نعمته العظيمة بإنزال الكتب على أهل الكتاب، وكان هذا يقتضي اتفاقهم عليها واجتماعهم، أخبر تعالى أنهم بغى بعضهم على بعض وحصل النزاع والخصام وكثرة الاختلاف، فاختلفوا في الكتاب الذي ينبغي أن يكونوا أولى الناس بالاجتماع عليه، وذلك من بعد ما علموه وتيقنوه بالآيات البينات والأدلة القاطعات، وضلوا بذلك ضلالا بعيدا. فهدى الله الذين آمنوا من هذه الأمة لما اختلفوا فيه من الحق، فكل ما اختلف في أهل الكتاب وأخطأوا فيه الحق والصواب فكل ما اختلف فيه أهل الكتاب وأخطأوا فيه الحق والصواب هدي للحق فيه هذه الأمة بإذنه تعالى وتيسيره لهم ورحمته. ومنها هدايتهم ليوم الجمعة، فاختلفوا فده اللي اختاروا السبت وده اللي اختاروا الحد. وفق المؤمنون ليوم الجمعة الذي هو يوم عيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرحنا ويفرحكم. اللهم آمين. الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فعم الخلق تعالى بالدعوة إلى الصراط المستقيم عدلا منه تعالى، وإقامة حجة على الخلق لئلا يقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، وهدى بفضله ورحمته وإعانته ولطفه من شاء من عباده، فهذا فضله وإحسانه، وذاك عدله وحكمته تبارك وتعالى. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. يخبر تبارك وتعالى أنه لا بد أن يمتحن عباده بالسراء والضراء والمشقة كما فعل بمن قبلهم، فهي سنته الجارية التي لا تتغير ولا تتبدل، أن من قام بدينه وشرعه لا بد أن يبتليه، فإن صبر على أمر الله ولم يبال بالمكاره الواقعة في سبيله فهو الصادق الذي قد نال من السعادة كمالها ومن السيادة آلتها. ومن جعل فتنة الناس كعذاب الله بأن صدته المكاره عما هو بصدده وثنته المحن عن مقصده فهو الكاذب في دعوى الإيمان، فإنه ليس الإيمان بالتحلي والتمني ومجرد الدعاوي حتى تصدقه الأعمال أو تكذبه. فقد جرى على الأمم الأقدمين ما ذكر الله عنهم مستهم البأساء والضراء. وهنا مسألة مهمة جدا، وقد سبق أن أشار الشيخ رحمه الله تعالى إليها، وهي مسألة متعلقة بالابتلاء، وهي أن الإنسان المؤمن لابد أن يعلم علما يقينيا جازما أن الله سبحانه وتعالى لا يبتلي المؤمن ولا يبتلي الناس ليخرجهم عن الإيمان ولا ليخرجهم عن الإسلام، بل الله سبحانه وتعالى يبتلي ليميز الخبيث من الطيب، لأن الخبيث ممكن يكون مجهول غير معلوم تايه في وسط الصالحين، فالله سبحانه وتعالى يبتلي ليزداد المؤمن إيمانا وليظهر الخبيث ويفتضح أمره. ولذلك قال ربنا سبحانه ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. وهذه سنة الله سبحانه وتعالى في الناس كلهم. ولذلك في حديث عياض بن حمار المجاشعي أن الله سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. ولذلك قال ربنا سبحانه وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. طب تبتليه وتبتلي به إزاي؟ قال لك لأبتليك، يعني لأبتليك بالأمم، فإن الأمم ستكذبك وستقول عنك مجنون وستقول عنك إن أنت ساحر وستقول عنك إن هذه أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى علي بكرة وأصيلة، وهتقول عنك وهتعيد وهتزيد. فهنشوف أنت هتصبر بقى على تبليغ هذه الرسالة أم لا تصبر. يبقى يبتلي النبي بأمته، يبقى إنما بعثك لأبتليك وأبتلي بك، ويبتلي الأمم بأنبيائهم. شوف بقى لما ما تسمع الكلام وهتنقاد ولا هتكذب. ويبتلي الله سبحانه وتعالى الخلق بعضهم ببعض، فيبتلي الغني بالفقير والفقير بالغني، والمرؤوس بالرئيس والرئيس بالمرؤوس، والضعيف بالقوي والقوي بالضعيف، والنبي بالأمة والأمة بالنبي، وهكذا، والعالم بالجاهل والجاهل بالعالم. يبتلي الله سبحانه وتعالى الناس بعضهم ببعض. ولذلك قال ونبلوكم بالشر والخير فتنة. تم بالخير ازاي؟ تم يبتلك بالخير زي ما يبتلك بالنبي. شوف انت تسمع كلامه ولا مش تسمع كلامه. ولذلك قال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وأشد الناس هم الأنبياء في البلاء. ولذلك قال ربنا سبحانه: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرهم. يعني فضلوا يصبروا وفضلوا مأذيين لغاية ما أتاهم نصرهم. ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم. لو أنت من تشعى وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله. فهذه سنة الله سبحانه وتعالى في العباد. والله سبحانه وتعالى لا يعلم من عبده سريرة إلا ويعلم العبد أنه سيبتلى بهذه السريرة، فإما أن يقع في الذنب فيحاسبه الله عليه، وإما أن يمتنع عن الذنب فيمحصه الله سبحانه وتعالى منه. ولذلك قال ربنا سبحانه: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة؟ فكرنا تخشوا الجنة كده بالسهل؟ ده ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الجنة كما في الحديث المعروف أمر جبريل عليه السلام فقال: انظر إليها، فرآها من الحسن والجمال، فقال: لا يسمع بها أحد من خلقك إلا ويدخل. فأمر بها فحفت بالمكاره، فهو بقى اللي ابتلأتها. ثم قال: انظر إليها، فقال: أخشى أن لا يدخلها أحد من خلقك. يبقى دخول الجنة لابد من المجاهدة والمصابرة على هذه الأعمال التي تقربك من رضوان الله سبحانه وتعالى. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. شوف هذه الحالة التي يصل إليها هذا النبي ومن معه من المؤمنين، صح ولا لا؟ يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. شوف بقى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. بل في بعض الغزوات زي غزوة الأحزاب إن بعض الصحابة ما كانش عارف يروح يقضي حاجته من الحالة التي كان يعيشها النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة، ومع ذلك يمكن له الله سبحانه وتعالى. لا تنظر إلى هذه الحالة فقط، ولكن انظر إلى العاقبة والمآل الذي بعد ذلك. طيب، بعد الزلزلة وبعد الخوف وبعد الرعب وبعد هذا الضيق وبعد هذه الشدة ماذا يحدث؟ النتيجة في كل الأحوال واحدة: أن الله ينصر عبده ويمكن لأوليائه ويرفعهم الله سبحانه وتعالى في الدنيا قبل الآخرة. ولكن لابد أن أنت تعدي من هذه المرحلة. مرحلة إيه؟ لابد أن أنت تعدي من هذا الامتحان، من هذا البلاء. لابد أن تمر بهذه الزلزلة وبهذه الشدة وبهذا الضيق، فإذا ما مر الإنسان منها فإنه يمشي على الأرض ينعم بتقوى الله سبحانه وتعالى وبنصرة الله سبحانه وتعالى له. وهذه سنة الله سبحانه وتعالى التي لا تتبدل ولا تتغير. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده الفائزين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم آمين. فقد جرى على الأمم الأقدمين ما ذكر الله عنهم مستهم البأساء والضراء أي الفقر والأمراض في أبدانهم، وزلزلوا بأنواع المخاوف من التهديد بالقتل والنفي وأخذ الأموال وقتل الأحبة وأنواع المضار، حتى وصلت بهم الحال وآل بهم الزلزال إلى أن استبطأوا نصر الله مع يقينهم به،

ولما كان الأمر بالقتال لو لم يقيد لشمل الأشهر الحرم وغيرها، استثنى تعالى القتال في الأشهر الحرم فقال: يسألونك عن الشهر الحرام الآية. قال الجمهور على أن تحريم القتال في الأشهر الحرم منسوخ بالأمر بقتال المشركين حيثما وجدوا، وهذا يأتي معنا في سورة التوبة إن شاء الله. وقال بعض المفسرين وكذلك، هناك آية في سورة النساء تدل على ذلك. وقال بعض المفسرين إنه لم ينسخ لأن الأمر محمول، لأن المطلق محمول على المقيد، وهذه الآية مقيدة لعموم الأمر بالقتال مطلقا، ولأن من جملة مزية الأشهر الحرم بل أكبر مزاياها تحريم القتال فيها، وهذا إنما هو في قتال الابتداء، إن أنت تكون أنت اللي بادئ. وأما قتال الدفع فإنه يجوز في الأشهر الحرم كما يجوز في البلد الحرام. ولما كانت هذه الآية نازلة بسبب ما حصل لسرية عبد الله بن جحش وقتلهم عمرو بن الحضرمي وأخذهم أموالهم، وكان ذلك على ما قيل في شهر رجب، عيرهم المشركون بالقتال بالأشهر الحرم، وكانوا في تعييرهم ظالمين، إذ فيه من القبائح ما بعضه أعظم مما عيروا به المسلمين. قال تعالى في بيان ما فيه: وصد عن سبيل الله، أي صد المشركين من يريد الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، وفتنتهم من آمن به، وسعيهم في ردهم عن دينهم وكفرهم الحاصل في الشهر الحرام والبلد الحرام الذي هو بمجرده كاف في الشر. وموضوع قصة سرية عبد الله بن جحش رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن جحش رضي الله عنه على سرية، وهو كما قال أهل السير والتواريخ أول من لقب بأمير المؤمنين، وهو من لقب بأمير المؤمنين، وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم كتابا مغلقا. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم من هذه السرية أن تتتبع وأن تعرف للنبي صلى الله عليه وسلم بعض أخبار قريش، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر عبد الله بن جحش ومن معه أن يأخذ هذه السرية وأن يذهب، وهو لا يعلم إلى أين يذهب. عبد الله بن جحش ماشي، هو مش عارف هو رايح فين، والمكان اللي هو رايحه مكتوب في الورقة المغلقة. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تمشي مسيرة يوم وليلة، وبعد ما تمشي مسيرة يوم بليلة تفتح الورقة تعرف انت رايح فين. فلما مشى عبد الله بن جحش رضي الله عنه ومن معه في هذه السرية مسيرة يوم وليلة، فتح هذه الورقة، فإذ بالنبي صلى الله عليه وسلم يأمره أن يتوجه إلى بطن نخلة يتتبع أخبار قريش. وبطن نخلة في هذا التوقيت كان مكان شديد الحساسية، وكان مكانا شديد الخطورة، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كتم هذا الأمر بهذه الطريقة، بل إنه لم يخبره وأمره أن يفتح الورقة بعد مسيرة يوم وليلة. وبعد أن انطلق عبد الله بن جحش رضي الله عنه ومن معه، قابلوا نفرا من المشركين، فأراد بعض من في هذه السرية أن يهجم على هؤلاء النفر من المشركين. قالوا: يعني هذه فرصة نسترد بعض أموالنا التي أخذوها منا في مكة. تمام. وقال البعض الآخر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمرنا بهذا. وكان هذا كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في آخر الشهر الحرام، يعني كان هذا في أواخر الشهر الحرام في شهر رجب. فقال بعضهم لبعض: إذا ننتظر، خلاص نستنى شوية، يوم ولا حاجة ولا يومين، لغاية ما الشهر الحرام يفرغ، وحينها نهجم عليهم في غير الشهر الحرام. فقال البعض الآخر: لو انتظرنا فإنهم سيدخلون في البلد الحرام، نحن أمامنا شيء من اثنين، إما أن نقاتلهم في الشهر الحرام، وإن صبرنا فإنهم سيدخلون البلد الحرام وسنضطر إلى مقاتلتهم في البلد الحرام. فاستقر رأيهم على أن القتال في الشهر الحرام أهون من القتال في البلد الحرام، فهجموا على هؤلاء النفر وقتلوا منهم من قتل، وأخذوا من المال ما أخذوا، وفر بعض هؤلاء النفر. فلما عادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا من هذه الفعلة، فقال: أنا ما فعلتكم، أنا ما أمرتكم بهذا، أنا ما قلت لكوش تعملوا اللي انتوا عملتوا ده. وحزن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على ما بدر منهم من غير أمر من الله ولا من رسوله صلى الله عليه وسلم. وهنا قام أبو جهل ومن معه في مكة يشنعون على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى من معه من المؤمنين، يقولون: انظر إلى هذا الرسول الذي يأتي بحفظ الحرمات وحفظ المحارم وكذا وكذا من مكارم الأخلاق، ومع ذلك يقاتل في الشهر الحرام. فأرادوا أن يتنقصوا من النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة، ويستهزئون به لما صدر من بعدهم من القتال في الشهر الحرام، ويتخذوا هذه الفعلة مطية للطعن في رسول الله وللطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل ذلك ورسولنا صلى الله عليه وسلم ساكت، لا يقدم شيئا ولا يؤخر، ينتظر أمر الله سبحانه وتعالى. والمؤمنون الذين فعلوا هذه الفعلة، عبد الله بن جحش ومن معه من الصحابة، كان حالهم لا يعلمهم إلا الله، لا يعلمه إلا الله، إلى أن أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية. وكأن الله سبحانه وتعالى يوجه الكلام لهؤلاء المشركين: تتنقصون من النبي صلى الله عليه وسلم بسبب أن بعضا من أصحابه قاتلكم في الشهر الحرام، طب وأنتم ما تفعلونه أنتم من صد الناس عن سبيل الله ومن سفك الدماء ومن القتل ومن التشريد ومن التخريب ومن إرادة أن يدخل الناس في دينكم من عبادة الأصنام والأوثان وترك دين الله سبحانه وتعالى الذي هو حق؟ أي الأمرين أعظم وأي الطريقين أخطر؟ هل ما فعله بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أم ما أنتم عليه من الحرب الشديدة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فدافع الله عن أوليائه وعن عباده وأبطل حجج وشبهات هؤلاء المشركين الذين أرادوا أن يتنقصوا من الرسول الكريم ومن معه صلى الله عليه وسلم. فقال: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يعني يسألونك عن القتال في الشهر الحرام، وكأنهم يريدون أن يتنقصون منك وممن معك بسبب هذه الفعلة. ماشي، اللي اتعمل ده غلط، ولكن تعالوا، أين أنتم وأين أفعالكم وأين ما تقولون وأين ما تجاهرون به من معاصي الله سبحانه وتعالى؟ ولذلك قال: والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. والفتنة هنا مش المقصود بها أن واحد يقول للواحد كلمة سر يروح يفتنها، ولكن الفتنة هنا مرادها أو المراد بها صد الناس عن دين الله سبحانه وتعالى، وجعلهم يتراجعون عن دين الله سبحانه وتعالى ويدخلون في الكفر والعياذ بالله. وهذا كما قال ربنا سبحانه: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ولذلك قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولما قال: وكانوا في تعييرهم ظالمين، إذ فيهم من القبائح ما بعضه أعظم مما عيروا بالمسلمين. قال تعالى في بيان ما فيهم: وصد عن سبيل الله، يعني الصد عن سبيل الله، صد المشركين من يريد الإيمان بالله وبرسوله، وفتنتهم من آمن به، وسعيهم في ردهم عن دينهم،

وهو حلف الرجل على ترك وطئ زوجته مطلقا أو مقيدا بأقل من 4 أشهر أو أكثر. فمن آلى من زوجته خاصة فإن كان لدون 4 أشهر فهذا مثل سائر الأيمان، إن حنث كفر وإن أتم يمينه فلا شيء عليه، وليس لزوجته عليه سبيل لأنه ملكه 4 أشهر. وإن كان أبدا أو مدة تزيد على 4 أشهر ضربت له مدة 4 أشهر من يمينه إذا طلبت زوجته ذلك، لأنه حق لها. فإذا تمت أمر بالفيئة وهو الوطء، يعني يرجع في كلامه، فإن وطئ فلا شيء عليه إلا كفارة اليمين، وإن امتنع أجبر على الطلاق، فإن امتنع طلق عليه الحاكم، ولكن الفيئة والرجوع إلى زوجته أحب إلى الله تعالى. ولهذا قال: فإن فاءوا أي رجعوا إلى ما حلفوا على تركه وهو الوطء فإن الله غفور رحيم، يغفر لهم ما حصل منهم من الحلف بسبب رجوعهم، رحيم حيث جعل لأيمانهم كفارة وتحلة ولم يجعلها لازمة لهم غير قابلة للانفكاك، ورحيم بهم أيضا حيث فاءوا إلى زوجاتهم وحنوا عليهن ورحموهن. وطبعا كل الأبواب اللي جاية دي بقى بتاعت الطلاق والإيلاء والعدة والنفقة والصداق والكلام ده، كل هذا يرجع فيه إلى أحكام الفقه، وإحنا ما نستطيعش إن إحنا نأخذه من مثل هذا الكتاب. لماذا؟ لأن الفقهاء هم الذين يفصلون في هذه الأحكام ويبينونها، ولكن كتب التفسير تشير إليك وتذكر لك الأقوال وكذا. ولكن كما هو معلوم إن دراسة الفقه لا يمكن أبدا أن تكون بمجرد قراءة كتب التفسير أو بمجرد قراءة كتب شروح الحديث، بل العلماء ذات نفسهم اللي كانت لهم نظرة في التفسير وفي شروح الحديث كانوا يؤلفون في المتون ويؤلفون في الفقه. وهذا هو الإمام النووي رحمه الله تعالى، هو الذي عمل شرح صحيح مسلم في شرح الأحاديث، ومع ذلك هو الذي ألف المتون وشرح الكتب في الفقه الشافعي كما هو معروف. يعني مثل هذه الأحوال ما ينفعش إن واحد يقوم رايح جايب كتاب تفسير ويبص على تفسير الآية ويروح يفتي ويروح يقول للناس ده الحكم كذا ده كذا. ليه؟ لأن ممكن يكون في حاجة منسوخة، ممكن يكون في قاعدة موجودة، ممكن يكون في أقوال للعلماء، ممكن يكون في عام مخصص أو مطلق قيد، أو ممكن يكون السنة بيّنت ما أجمله القرآن إلى غير ذلك. فكل هذا لابد فيه أن يرجع إلى كتب الفقه، ولا يكتفى بكتب الإيه التفسير وشروح الحديث. بنقول إيه؟ ما بنقولش إن كتب التفسير وكتب الشروح ما لهاش لازم، إحنا بنقول لا يكتفى. يعني أنت تنظر في كتب التفسير وأنت تنظر في كتب شروح الحديث، ولكن لا تكتفي بها عند إرادة تخريج مسألة فقهية أو التوصل إلى حكم شرعي. لا يكتفى، مش معنى لا يكتفى يعني نحن لا نبصش، لا، أنت تنظر وتراجع أقوال المفسرين وأقوال العلماء وأقوال شراح الأحاديث، ومع ذلك تنظر أيضا في كتب الفقه وما يذكره الفقهاء من تعميم من تخصيص العام وتقييد المطلق والمجمل والمبين والظاهر والمؤول إلى غير ذلك من الأمور يعني التي هي معروفة في أبوابها. قال: وإن عزموا الطلاق أي امتنعوا عن الفيئة فكان ذلك دليلا على رغبتهم عنهن وعدم إرادتهم لأزواجهم، وهذا لا يكون إلا عزما على الطلاق. فإن حصل هذا الحق الواجب منه مباشرة وإلا أجبره الحاكم عليه أو قام به، فإن الله سميع عليم، فيه وعيد وتهديد لمن يحلف هذا الحلف ويقصد بذلك المضارة والمشاقة. ويستدل بهذه الآية على أن الإله خاص بالزوجة

فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما. أما الشرك الأكبر ماشي، أما الشرك الأكبر فلا يغفره الله، وأما الكبائر فأمرها بمعروف في المشيئة، إن شاء غفر وإن شاء عذب. أبو الشرك الأصغر، من العلماء من يذهب إلى أن الشرك الأصغر يدخل تحت المشيئة أيضا، تمام؟ ومن العلماء من يذهب إلى أن الشرك الأصغر لا يدخل تحت المشيئة فلا يغفر. طيب، وإذا كان لا يغفر فماذا يفعل بصاحب الشرك الأصغر؟ قالوا يدخل في المقاصة. مش معنى كده أن اللي مع الشرك الأصغر لابد أنه يدخل النار، لأن هو ماشي ومش هيتغفر له، يعني لن يغفر له ابتداء، ولكن ممكن يكون معه حسنة كبيرة، فعند مقاصة الشرك الأصغر بهذه الحسنة الكبيرة تحدث المقاصة بينهم. يبقى احنا بنقول الشرك الأصغر، من العلماء من قال يدخل في المشيئة، ومن العلماء من قال لا يدخل في المشيئة. طيب، لو دخل في المشيئة ماشي معروف، طب ولو ما دخلش في المشيئة؟ لو ما دخلش في المشيئة يبقى يدخل في موازنة بين الحسنات والسيئات. نشوف بقى الشرك الأصغر دهوت يعمل قد ايه في الاثم، ونشوف الحسنات اللي قصاده. ممكن تكون الحسنات ترجح، ممكن تكون الحسنات ترجح، ولكن لا يزال العلماء يؤكدون على خطر وعلى خطر الشرك الأصغر. لماذا؟ لأنه هو مهما يكون أعظم من مهما يكون أنه هو ممكن أنه هو يدخل في المقاصة، فما بالك بسيئة وصلت إلى حد الشرك الأصغر. الكثير من العلماء يقول أن الشرك الأصغر ذنبه أعظم من الكبائر، وبرضه دي محتاجة مننا وقفة، محتاجة مننا وقفة، ولا بد أن ننبه عليها، أن الكلام كده برضه مش على إطلاقه، أن الكلام بأن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر ليس هكذا على إطلاق، ولا بد أن ننظر في المفردات، في مفردات الكبائر وفي مفردات الشرك الأصغر، وإلا لو أخذنا هكذا على إطلاقه فإنه يحصل ما لا يكون في الواقع بحقيقة. فلو أخذنا هذه القاعدة على إطلاقها لكان من قال مثلا والنبي وحياة أبويا وحياة أمي ولا الكلام ده، لو قلنا أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر مطلقا بإطلاق هكذا، فاللي يقولوا النبي هنقول أن هي شرك أصغر، صح ولا لا؟ طب واللي بيزني بأمه كبيرة من الكبائر. لما نيجي بقى نطلق القول إن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، فهل يصح في العقل والشرع إن اللي يقول النبي أكبر وأخطر عند الله من الذي زنى بأمه والعياذ بالله؟ لا. يبقى برضو قواعد وإطلاقات العلماء لابد من النظر فيها ومن النظر في مآلاتها. عندما نقول أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر وأخطر من الكبائر هذا بإطلاق، وأما بالنظر إلى المفردات فينظر إلى مفرد الفرع في الشرك الأصغر والفرع في الكبير، وإلا فلا يقول عاقل أبدا أن الذي يقول ويحلف يقول والنبي يكون عند الله أعظم من الذي زنى بأمه ولا يزب الله. يبقى لابد من ضبط هذه القاعدة ومن ضبط هذا الباب حتى لا يحصل الخلل. قال تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون.

على قواعد دول. لان انت هتقول لي الايه بتقول اشتراط الولي، هي ام ابو حنيفه قال لك الايه بتقول ما يشترطش الولي، صح ولا لا؟ قال تعالى: والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. هذا خبر بمعنى الأمر تنزيلا له منزلة المتقرر الذي لا يحتاج إلى أمر بأن يرضعن أولادهن حولين، ولما كان الحول يطلق على الكامل وعلى خبر، لأن قالوا الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، ما قالش أرضعوا أولادكن حولين كاملين. وهذا في الآية كما في الآية الأخرى إيه؟ ومن دخله كان آمنا، قالوا هذا أيضا خبر في سورة الأمر، ومعنى ومن دخله كان آمنا يعني ومن دخله فأمنوا. يرضعن أولادهن حولين، ولما كان الحول يطلق على الكامل وعلى معظم الحول قال كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فإذا تم للرضيع حولان فقد تم رضاعه وصار اللبن بعد ذلك منزلة سائر الأغذية، فلهذا كان الرضاع بعد الحولين غير معتبر فلا يحرم. ويؤخذ من هذا النص من قوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا أن أقل مدة للحمل 6 أشهر وأنه يمكن وجود الولد بها وعلى المولود له أي الأب، لأنه ولم يكن وحمله وفصاله 30 شهرا وهم يرضوا حولين كاملين 24، يتفضل كام؟ يتفضل 6. وعلى المولود له أي الأب رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وهذا شامل لما إذا كانت في حباله أو مطلقة، فإن على الأب رزقها أي نفقتها وكسوتها وهي الأجر، فإن على الأب رزقها أي نفقتها وكسوتها وهي الأجرة للرضاع. يبقى أب الرضيع اللي هو زوج المرأة، مش أب الزوج، مش أب المرأة، عشان ممكن يقول لك فإن على الأب رزقها، مش المقصود ان اب مين؟ الموجود. اب الولد للرضيع. ودل هذا على انها اذا كانت في حباله لا يجب لها اجرة غير النفقة والكسوة، وكل بحسب حاله، فلهذا قال لا تكلف نفس الا وسعها، فلا يكلف الفقير ان ينفق نفقة الغني ولا. وده برضو نفس الكلام زي ما احنا بنقولنا بناخده في ايه؟ في احكام النفقة والكلام. ولا من لم يجد شيئا بالنفقة حتى يجد. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، أي لا يحل أن تضار الوالدة بسبب ولدها، أي إما أن تمنع من إرضاعه أو لا تعطى ما يجب لها من النفقة والكسوة أو الأجرة. ولا مولود له بولده، أي بأن تمتنع من إرضاعه على وجه المضارة أو تطلب زيادة عن الواجب ونحو ذلك من أنواع الضرر. وظل قوله المولود له، أي الولد لأبيه، أن الولد لأبيه. ودل قوله المولود له أن الولد لأبيه لأنه موهوب له ولأنه من كسبه، فلذلك جاز له الأخذ من ماله رضي أو لم يرض بخلاف الأم. وقوله وعلى الوارث مثل ذلك، أي على وارث الطفل إذا عدم الأب وكان الطفل ليس له مال مثل ما على الأب من النفقة للمرضع والكسوة، فدل على وجوب نفقة الأقارب المعسرين وعلى القريب الوارث الموسر. مشوار على القريب، فدل على وجوب نفقة الأقارب المعسرين على القريب الوارث الموسر. ألا ما تأخذ يبقى ساعات بنحتاج لك نقول لك ادفع ولا عم علي وكده. فإن أراد أي الأبوان فصالا أي فطام الصبي قبل الحولان، أيوة فصالا هنا مش طلاق، ممكن يتبادر للزين إن هو طلاق، لا فإن أراد فصالا يعني هم عايزين يفطموا الولا، ما هو عمال يدفع، قال لا بلا كفاية كده عشان نوقف الأجرة بتاعت الرضاعة دي.